الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا نتكلم عما قدم به المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللمعة، فإنه ذكر أن كل ما جاء في القرآن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله تعالى وجب الإيمان به، ووجب تلقيه بالتسليم والقبول، و ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. تكلمنا عن مسألة، وهي مسألة تقسيم النصوص إلى ظاهر وغير ظاهر. ومنهم من جعل التقسيم إلى ظاهر وتأويل، فالظاهر هو المؤول، وقال الظاهر هو ما دل بنفسه على معنى راجح، والمؤول هو ما دل على نفسه بنفسه على معنى مرجوح، وقالوا أن المراد ليس بظاهر النصوص وإنما يؤولون النصوص، وقلنا قل هذا من وهذا كذلك تقسيم بدعي، لأن المراد بظاهر النصوص، ولكن هذا الظاهر ليس على إطلاقه، ولكن لابد له من تقييد خاصة في أسماء الله وصفاته. أولا نسأل في كتاب الله، هل جاء لفظ الظاهر أم لم يأتي؟ أتى إلا في موضع واحد في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أما النصوص تقسيمها إلى ظاهر أو إلى مؤول نقول هو تقسيم في الحقيقة حادث، لكن قد يأتي في لسان بعض أهل السنة ذلك من باب التنزل أو تقريب المعنى فقط. وهناك قسم تقسيم ثالث، أنت ذكرت الآن تقسيم الظاهر والباطن، وقلنا أنه شر التقاسيم أو التقسيمات الثالث الثاني الظاهر المؤول، الثالث الحقيقة والمجاز. يلا نعم. ما هو الحقيقة؟ ما هو لفظ الحقيقة؟ يقول لك هذا حقيقة، ما معنى الحقيقة؟ لا، فيه تعريف، فيه تعريف لم تدرس أصول الفقه. اسمعي، اللفظ المستعمل لما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل لغير ما وضع له. الآن المتأولة والذين انتحلوا علم الكلام قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، صحيح؟ فهل هناك حقيقة ومجاز في الواقع؟ صحيح، إذا كنا نقصد بذلك الألفاظ فلا شك أن هناك مجازا في اللغة العربية، أليس كذلك؟ بلى، هناك مجاز في اللغة العربية، أما إذا قصدنا بذلك المعاني ها؟ لا يصح. كذلك نقول أن المجاز محمول على أي شيء، يعني الآن الذين قالوا أنه مجاز قرروا ذلك حتى في آيات الصفات، قرروا ذلك حتى في آيات الصفات ونصوصها. هذه فيها قرروا ذلك في نصوص الصفات، وقالوا جميع ما تكلم الله عز وجل وما ذكر الله تبارك وتعالى من الصفات محمول على أي شيء، لا على الحقيقة بل على المجاز، مثل قوله تعالى وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك، بل يداه مبسوطتان قوته ونعمته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ها ثوابه، وغير ذلك من هذه الأمور. ماذا نقول؟ نقول المجاز فيه تقدير محذوف أم لا؟ ها؟ أو فيه محذوف مقدر؟ ماذا نقول هنا؟ بالمجاز، وكذلك في جانب الصفات فإننا لا نقول بالمجاز لأن الله عز وجل تكلم بها في كتابه وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الله عز وجل فإنه يراد بها ظاهرة حقيقة للمجاز، إن هذا ينتفى في باب الصفات. يعني قد يقول قال إذا ما أنتم تقولون بالمجاز في مواضع لماذا نفيتم القول به في هذا الموضع؟ نقول الذي يخبر الله عز وجل به من الصفات العليا والأسماء الحسنى ما الذي يريد به؟ يريد به الإخبار، والأخبار ما الذي يجب تجاهها؟ التصديق، صحيح أم لا؟ التصديق. ومن المعلوم أن الوحيين لم يأتي فيهما ما يوجب التكلف لا في الفهم ولا في العمل، يعني أن الله تعالى حينما خاطبنا باللسان العربي علل ذلك بقوله لعلكم تعقلون أي لتعقلوه، ولو أننا ذهبنا نحمل الألفاظ على غير مرادها أو على غير ظاهرها لكنا قد سلكنا مسلك المتكلفين الذين جاء في كتاب والسنة ذمهم لا مدحهم أو إقرارهم على ما هم عليه. طيب هذا الذي تكلمنا عنه. نعم أن السياق كذلك قد يمنع من أن نحمل الكلام على مجازه، بل يجب أن نحمله على أي شيء؟ على حقيقته. فين وصلنا إلى كلام المؤلف؟ وجب الإيمان به. ثم قال وجب الإيمان به والتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. أظن تكلمنا عن هذا. ولكن التعرض له، ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، كيف يكون التعرض له بالرد؟ كيف يكون التعرض له بالرد؟ التعرض له بالرد، أما بالنسبة للقرآن فإن أهل البدع ما تعرضوا له بالرد تكذيبا، هذا لا يطرأ. تكلمنا عنه، تكلمنا عن هذا. طيب، إذا الرد للسنة إما بيش؟ إما بالتحريف معانيها أو ردها بالكلية والطعن فيها على أن هذا الخبر مثلا آحاد ونحن لا نقبل أخبار الآحاد إلا المتواتر في باب الاعتقاد. والتأويل أظن كذلك بيناش معناها وناقشنا فيه، والتشبيه كذلك والتمثيل كذلك. لكن إذا كلام احنا قلنا بداية الدرس، إذا ليس من قوله وتلقيه، وما أشكل هنا بداية الدرس. قال الموفق رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الكلام الذي قاله لا شك أنه ينبغي أن نعلق عليه، حيث أن هذه الأحرف قد يفهم منها بعض الناس أن أبا محمد الموفق بن قدامة رحمه الله يسلك مسلك أهل التفويض هنا، ولذلك بعض المعاصرين بالغ في التعليق على هذه الجمل وقال إن ابن قدامة سلك مسلك المفوضة. وأظن قد سبق فيما درستم قول أهل التفويض. فما هو التفويض أولا للإخوة الذين لا يعرفونه؟ التفويض عند المتكلمين أو عند طائفة منهم إيش يقولون؟ يقولون إن آيات الصفات نقرأها ألفاظا ولا نحملها على أي معنى كان، بل نقول علمها إلى الله. نقول إيش؟ علمها إلى الله. فنحن نؤمن بتلك الألفاظ، أما بالمعاني فإننا لا نعين معنى من المعاني إطلاقا، ونقول الله أعلم حتى نخرج من، حتى نسلم من كل تبعة. الذي يقول هذا الكلام إذا لم يتأمله قد يستحسنه، قد يستحسنه بلا شك، يقول هذا أسلم، قد يقول قال إنه أسلم، ما دام أنه يقرأ يؤمن بيش بالألفاظ، لكن المعاني يجعلها ألفاظا خالية من كل معنى، ويرد العلم كله إلى من؟ إلى صاحبه، إلى صاحب العلم، إلى الله تبارك وتعالى. نقول هذا الكلام لا شك أنه خطير وغلط وخطأ، لأنه على مقتضى ما يقول هي ألفاظ لا معنى لها، عبارة عن حروف جاءت هكذا لا تدل على إيش؟ على معنى المطلق. فجعل أكثر كلام الله، لأن أكثر كلامه فيما يتعلق بصفاته وأسمائه لا معنى له. فإذا قلت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جعلوا كلمة بيديك قولنا ألف لام ميم، أو إن شئت فقل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي بادايا، لفظ بلا معنى. احنا مثلنا الآن بالحروف المقطعة، الحروف التي ابتدأت بها السور من القرآن، فهي حروف لا معنى لها في ذاتها، باء لها معنى، والألف لها معنى، والميم لها معنى، لا هكذا قالوا، هكذا قالوا. ونقول إن طريقة أهل التفويض لا شك أنها طريقة لا تصح، لا تصح نقلا وعقلا، لا من حيث النقل ولا من حيث العقل. أما من حيث النقل فإن النقول في النصوص أمرت بتدبر القرآن، أمرت بتدبر القرآن وتفهمه، أفلا يتدبرون القرآن. ولو كانت تلك النصوص لا معنى لها يبقى هذا الأمر بتدبر القرآن لا وجه له، إذ أننا إذا أمرنا بتدبر ما لا معنى له نكون قد أمرنا بأمر مستحيل أو أمر لا فائدة منه، أليس كذلك يا جماعة؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وأكثر آيات الله تكلمت عن أسماء الله وصفاته، إذن كيف نؤمر بتدبر القرآن ونقول إن نصوص الصفات والأسماء لا معنى لها؟ إذن نكون قد إذن طريقة أهل التفويض مخالفة لأي شيء؟ للنقل. أما مخالفتها للعقل فلا شك كذلك في أنها مخالفة للعقل، فكيف نقول إن تلك النصوص ينبغي تفويض علمها إلى الله، وأننا لا نعين معنى من المعاني، لأن كلامهم إذا تأملته يدل على أنه قد استقر في أذهانهم معنى، حتى أنهم قالوا كلمة، وهذا مرت علينا في الحموية، يقولون إن تلك النصوص ليس المراد بها ظاهرها، لكن المراد به معنى يعلمه الله، فليس لها معنى، وهذا من التناقض، لأنهم إذا قالوا ليس مراد بها ظاهرها يعني إيش؟ يعني أنهم حملوا تلك النصوص على معنى فاستقر ذلك المعنى في الأذهان وقالوا هو الظاهر، ثم بعد ذلك فروا منه إلى نفي المعنى مطلقا وأن علمها إلى الله، فهمتم يا جماعة؟ فتحصل من ذلك أن العقل أيضا ينفي ماذا؟ ينفي أن تكون تلك النصوص خالية من المعاني، أو أننا نفوض علمها إيش إلى الله تعالى. ثم إنها نصوص كلها تحمل أخبارا، والأخبار في الأصل إذا جاء في الكتاب والسنة ما هو موقف المؤمن منه أو منها؟ التصديق والتسليم والإيمان الواجب به. فإذا كانت تلك الأخبار أو تلك النصوص خالية من المعاني انتفى المقصود، لا تكون حينئذ أخبارا، وإذا لم تكن أخبارا فإنه لا يجب حينئذ الإيمان بها. وقد سبق في التدمرية الكلام على المحاذير التي إيش تترتب على قول أهل التفويض، ولذلك قد يستحسن بعض الناس قول أهل التفويض يقول صحيح يلا أسلمه، نقول لا. حتى قال شيخ الإسلام تيمية كلمته المشهورة في هذا المقام، ماذا قال؟ قال إن كلام أهل التفويض شر كلام أهل البدع والإلحاد، لأنه فهم وأدرك أن قولهم جد خطير، ولذلك ما فتح الباب على الفلاسفة الذين تكلموا في ذات الله سبحانه وتعالى كأنهم يتكلمون في جثة يفصلونها كيف شاءوا إلا من جراء أهل التفويض، لأنهم لما سألوا أهل التفويض حدثونا عن ربكم ما استطاعوا أن يجيبوا، فذهب الفلاسفة يتكلمون عن الله تبارك وتعالى ذاتا وصفاتا. تنبهوا لهذه المسألة. الآن عرفت مجمل قول أهل التفويض وبطلان مذهبهم. بقي لنا قبل أن نعلق على كلام الموفق نقول الناس في الحقيقة في باب الأسماء والصفات على أقسام. قسم حرف الكلمة عن مواضعه ونفى ما أثبت الله عز وجل لنفسه، نفى ذلك، ومنهم من نفى الصفات كلها كالمعتزلة، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كغلاة الجهمية، وهؤلاء قد عرفتم فيما سبق أئمتهم ونشأة مذاهبهم. طيب، هؤلاء هم المعطلة، وهم معطلة محضة، معطلة محضة. وهناك قسم سلكوا مسلك التأويل، وهم أيضا ممن يحرف الكلمة عن مواضعه فيحمل الحقيقة على المجاز المزعوم والظاهر على المؤول عندهم، كالأشاعرة والماتريدية ومن آخر الذين يسلكون مسلك التأويل، وكذلك المعتزلة. نعم، هؤلاء أيضا سلكوا مسلك التأويل الذي أفضى إلى نفي الصفات. القسم الآخر أهل التشبيه الذين غلوا في إثبات الصفات لكنهم أثبتوها على ما يتصف به المخلوق، فشبهوا الله عز وجل بخلقه، وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي. الرافضي هؤلاء سلكوا مسلك التشبيه وشبهوا الخالق بالمخلوق، وحملوا جميع نصوص الصفات على أي شيء؟ على ظاهر فاسد، ليس على ظاهر صحيح، ليس على ظاهر صحيح. حطوا بالكم. بقي قسم آخر وهو قسم التفويض، فإن علماء أهل السنة ما شكوا في بطلان الأقسام الأولى ولم ينتحلوها، أما التفويض فلا شك بالاستقراء نجد أن بعض علماء السنة قد تأثر بقول أهل التفويض، قد تأثر بقولهم وظنها طريقة حسنة خاصة فيما أشكل عليه أو في بعض ما أشكل عليه من الصفات، سلك هذا المسلك. ولذلك نقول من أهل السنة من انتحل شيئا من كلام أهل التفويض. والحنابلة مثلا، لأن علماء السنة عرفتم قرونهم وتاريخهم، ثم جاء أبو الحسن الأشعري الشافعي وأبو منصور الماتريدي الحنفي، نعم، وكان على مذهب الاعتزال، لكنهما كانا ينتسبان إلى أهل السنة والجماعة، لكنهما يقرران أصول أهل السنة والجماعة على أصول المعتزلة، فصار مذهبهما ملفقا بين إيش؟ بين أهل السنة والجماعة والاعتزال والمعتزلة. والحنابلة مثلا حينما تكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنهم أقسام، قال إنهم إيش؟ إنهم أقسام، قسم تأثر بعلم الكلام، تأثر بعلم الكلام بسبب دراسته مثلا على بعض المشايخ وبعض العلماء المعتزلة، وتأثروا بذلك وقرروه حتى في كتب أصول الدين عندهم. فمن العلماء الحنابلة بعض المعتزلة كأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله، لكنه رجع، وكذلك القاضي أبي يعلى، القاضي أبو يعلى رغم أنه من المتقدمين، من علماء الحنابلة المتقدمين، فإنه ظل فترة من زمانه على عقيدة إيش؟ على عقيدة الاعتزال، على عقيدة الاعتزال. هؤلاء كذلك التميميون، نعم، كانوا على هذه العقيدة. القسم الثاني من الحنابلة، القسم الثاني من الأول، القسم الأول تأثروا بعلم الكلام، القسم الثاني من الحنابلة قسم بالغ في إثبات الصفات حتى صار يقدر بعض الجمل التي لم تأتي في كلام السلف ولا في كلام الأئمة، حتى مالوا إلى شيء من التشبيه، يعني فهم من كلامهم بعض التشبيه، كأبي عبد الله بن حامد وغيره. لأن الإثبات أيضا إذا غلا الإنسان فيه فإنه قد يخرجه هذا الغلو إلى شيء من التشبيه، إلى شيء من التشبيه. ولذلك محمد بن كرام إمام الكرامية رغم أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وهو ممن يثبت الصفات، لكنه لما بالغ في إثباتها صار عنده شيء من التشبيه، حتى أن الذي يقرأ له أو لتلاميذه يظنه أنه من المشبهة فيلحقه بمذهب من؟ هشام ابن الحكم الرافضي، مع أنه ينكر على هشام الرافضي إيش تشبيهه، لكن لما بالغ في تقرير ذلك الإثبات وصار يأتي ببعض الكلام والجمل التي لم تأتي في كلام أو لم يرد مثلها في كلام الأئمة والسلف فإنه أخطأ فيه. أما القسم الثالث فهم المحققون لمذهب السلف والأئمة الذين سلكوا مسلكهم وأثبتوا إثباتا صحيحا ونفوا نفيا صحيحا. وابن قدامة رحمه الله أتى بعد كثير من الحنابلة. وإمام الحنابلة من؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي كان إمام أهل السنة وتصدى لفتنة الجهمية والمعتزلة، وله كتب وله كلام رد به على أهل البدع والإلحاد. فالموفق رحمه الله هناك من طعن فيه من بعض أهل العلم المعاصرين، لا سيما المعاصرون، قالوا إنه تأثر بكلام أهل التفويض، ويدل لذلك ما قدم به في هذه الرسالة، رسالة لمعة الاعتقاد. ونحن الآن سنتأمل هل ابن قدامة فعلا يميل إلى كلام أهل التفويض أم أنه بعيد عنه، لأن مسألة تهمة إمام أئمة الإسلام بشيء، نعم، وهو منه بريء، لا شك أنها ليست مسألة هينة، وهناك فرق أيها الإخوة، وهذا اجعلوه مقررا عندكم. لا يلزم من ضبط السنة وتقريرها التجريح والافتيات على بعض من لم يقدح فيها أو لم يخالفها. يعني بعض الناس يظن أن ضبط السنة، ضبط السنة وإيش وتقريرها وبيان صفائها وأصولها وقواعدها لا يمكن أن يحصل له ذلك، أو لا يمكن أن يدركه إلا إذا جرح أو إذا افتات على بعض الناس وقال هذا مخالف للسنة. أنت الآن هل الآن تحتاج في تعريفك للحق أن تقول هذا فلان خالف الحق؟ أجيبوا جماعة، لا أبدا، خاصة إذا كان هذا الذي رمي به هذا الشيء هو منه بريء، فالمسألة ليست عظيمة. فابن قدامة رحمه الله أثنى عليه علماء السلف، وسمعتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، وقلنا أنه من العلماء المحققين لمذهب السلف، وكتب في أصول الدين، وهو مرجع في هذه المسائل في الحقيقة. لكن لا شك أنه تكلم بكلام أو عنده مجموعة جمل تحتمل، فهي من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان فقط. فهنا ماذا قال؟ قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فهمتم كلامه؟ ما أشكل من ذلك وجب وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. الذي لا يعرف مذهب ابن قدامة قد يقول أنه من المفوضة، ولكن نقول إن مصيبة بعض القراء أو حتى طلبة العلم أنهم لا يتبعون سياق الكلام. هل قرأت أولا ما قال في أول كلامه؟ أولا، هل هذا الكلام الذي يقوله تقعيد؟ هل هو قاعدة ذكرها؟ أم أنه احتمال ذكره؟ يعني هل الآن عنده هذا الكلام الذي قاله وما أشكل من ذلك وجب إثباته، هل هذا على سبيل الاحتمال والفرض والتقدير، أم أنه تقعيد وتأصيل؟ التقعيد والتأصيل جاء في أول كلامه. ماذا قال؟ كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه قاعدة، والقواعد لا بد أن تكون مضطردة، وإلا لم تصح أن تكون قواعد. إذن الاضطراد في الكلام إنما هو في بدايته، لأن هذا كالتقعيد. وأما ما قاله ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، فهذا نقول إنه قد يحتمل كلام أهل التفويض، لكن أول كلامه يرده، يرد هذا الاحتمال. فلا يكون ابن قدامة رحمه الله ممن سلك مسلك إيش؟ مسلك أهل التفويض. أولا. الجواب الثاني، نقول إنه رحمة الله عليه يسلك مسلك أهل السنة أيضا، فنحن سوف يأتينا في كلام السلف وكلام الأئمة أن الإمام أحمد رحمه الله روي عنه في آيات الصفات أنه نحملها بلا معنى ولا كيف، فهذا يأتي، هذا الأسلوب، أقصد أسلوب الإجمال، يأتي في كلام الأئمة والسلف. قد ترد بعض العبارات عن الأئمة أن هذه النصوص لا معنى لها أو نحملها على غير معنى ولا كيف، فيعتقد القارئ أن هذا الإمام يسلك مسلك أهل التفويض، وليس الأمر كذلك، كما تعرضنا لذلك في الحموية. فإنه إذا قال الإمام ذلك ماذا يريد؟ يريد بلا معنى فاسد نثبته كما أثبته من؟ أهل التعطيل، سواء كانوا أهل التأويل الذين سلكوا مسلك المجاز وتحريف الكلم عن مواضعه أو غيرهم. فهمتم؟ فنفي المعنى في كلام الأئمة والسلف ليس نفيا له على سبيل الإطلاق، بل المعنى إيش؟ الفاسد. طيب، هذان جوابان عن هذا الإجمال الذي ورد في هذه الجملة من كلام أبي الموفق أبي القدامى رحمه الله تعالى. وإلا فإن هذه الرسالة لا شك أنها رسالة نافعة وليس فيها غلط صريح، ومما يدل على أنها عمدة في أصول الدين ومسائله وعقيدة أهل السنة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ألف رسالته الواسطية المشهورة فإنه نسج على منوالها، نسج على منوالها تماما، حتى أنه استعمل بعض العبارات التي تكلم بها ابن قدامة وغير فيها شيئا ما وكتبها في رسالته الواسطية. إذن قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ليس فيه التصريح فعلا بتقرير مذهب المفوضة. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. ثم إن هذا الكلام قد نجيب عنه أيضا بجواب آخر، وليس التماسا للأحضار الحقيقة، وإنما تبرئة لذمة هذا الإمام الهمام. نقول إن عدم التعرض لبعض الأشياء لا شك أنه واجب، فبعض الأمور لم يأتي التفصيل فيها. فمثلا خذ على سبيل المثال نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا لائقا بجلاله وكماله. العلماء منهم من تكلم في مسألة خلو العرش منه، هل يخلو العرش منه أم لا؟ أهل السنة على ثلاثة مذاهب هنا، منهم من قال إنه لا يخلو العرش منه، ومنهم من قال يخلو العرش منه، ومنهم من قال نتوقف نقول الله أعلم لأنه ما عندنا نص. فهل إذا قال قائل الله أعلم نقول مفوض؟ أجيبوا جماعة، لا، ليس بمفوض. ليش؟ لأن المسألة التي لا يأتي فيها نص إذا قلنا الله أعلم لم نسلك مسلك التفويض. فهمت؟ فنحن إذا فوضنا وقررنا التفويض نقول إن قول أهل التفويض أولا قول محدث ومبتدع وباطل وغلط. لكن إذا قلنا بالتفويض فيما لا علم لنا به ولا معنى ولا يوجد له أصلا نص يدل عليه، فنقول لا شك أننا نفوض أمرنا إلى الله سبحانه. ومن ذلك فيما يتعلق بالصفات كيفيتها، فنحن إذا قرأنا آية أو نصا يتكلم عن صفات صفة من صفات الله عز وجل نثبت هذه الصفة ونثبت ظاهرها ونثبت المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن في جانب الكيفية نقول علمها إلى الله، علمها إلى الله. مثل النزول نقول هو ينزل إلى السماء الدنيا نزولا لائقا بجلاله وكماله، والنزول معروف في اللغة العربية، نعم عرف معناه، فنحن نثبته على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن كيفية نزوله نقول إيش؟ علم ذلك إلى الله تعالى. فنحن هل فوضنا أو هل قلنا بقول أهل التفويض الباطل الذي ينفي وجود المعنى من النص، أم أننا فوضنا الكيفية، فوضنا ما لا علم لنا به؟ فهذا كلام الإمام، هذا كلام الإمام. لكن طبعا من يريدون الاصطياد بالماء العكر يلتمسون هذه الأشياء، وهم في ظنهم يريدون ضبط السنة وتقريرها وضبط الحق، نقول ليس هذا، ليس هكذا تضبط السنة. أما إذا عرف الإنسان أو غلط أو أخطأ، لا شك أن الخطأ لا يقر الإنسان عليه، لكن الخطأ الغير الصريح أو الكلام المجمل من إنسان معروف بصحة الاعتقاد وتقرير الأصول على وجه صحيح لا حاجة له، لا حاجة أن نحمل كلامه المجمل على غير المراد، بما أن الرجل قد عرف بصحة الاعتقاد وأنه من المحققين لمذهب السلف في باب الاعتقاد. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض إيش لمعناه. هو في الحقيقة بالنسبة للنصوص، نصوص الكتاب والسنة، منها ما هو واضح يعني بالنسبة للنصوص التي تكلمت عن الصفات يمكن تقسيمها إلى قسمين، إلى واضح جلي، واضح جلي لا خفاء فيه ولا إشكال فيه من حيث المعنى. القسم الثاني إلى مشكل خفي، إلى مشكل خفي. أما الواضح الجلي فهو ما اتضح لفظه ومعناه، الاثنين اتضح لفظه ومعناه، هذا يجب إيش؟ الإيمان به لفظا وإثبات معنى حقيقيا دون رد ولا تأويل لهذا المعنى ولا تشبيه ولا تمثيل. لماذا؟ لأن الشرع ورد به، وإذا ورد به الشرع وثبت فإنه يجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم كما قال الموفق رحمه الله. هذا القسم الأول، قسم إيش؟ واضح جلي. يجب الإيمان بلفظه وبمعناه، المعنى إيش؟ الحقيقي، نقول هو حق على حقيقته ولا نتعرض له لا بالرد ولا بالتأويل ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل، بل نثبته كما هو ونؤمن به ونتلقاه بماذا؟ بالقبول والتسليم. أما المشكل فإنه ما لم يتضح معناه، معناه يكون غير واضح، غير واضح، معناه يكون غير واضح. لماذا؟ للإجمال في دلالته، لأن دلالته قد تكون مجملة، يعني إيش؟ أنها تحتمل أكثر من معنى، هذا سبب. أو أن السبب يكون القصور في الفهم، القصور إيش؟ في الفهم. فالقارئ لا شك أنه قد يقرأ ولكن فهمه قاصر لا يفهم، هذا ما الذي يجب فيه؟ يجب إثبات لفظه لأن الشرع ورد به، والتوقف فيش في معناه، ولا يجوز التعرض له. لماذا؟ لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، لا يمكن الحكم عليه، فهذا نرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لتقسيم الألفاظ من حيث هي إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. وسيأتينا بعد ذلك في الكلام عن تلك الآية انقسام الناس في هذا المشكل، وأنهم منقسموا إلى قسمين، طريقة الراسخين في العلم، وطريقة الثانية الزائغين الذين ابتغوا الفتنة وابتغوا تأويله. هنا قال: وما أشكل من ذلك، عرفت المشكل الآن، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن الموفق رواه بالآية من أولها، لكن أحسن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. سبق لنا ما هو التأويل، سبق لنا ما هو التأويل من حيث المعنى. أما بالنسبة لتقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه، فقد تقدم في التدمرية أن المحكم والمتشابه كلاهما قسم، وأن كل واحد منهما أيضا ينقسم إلى قسمين، فإن هناك إحكاما عاما وإحكاما خاصا، إحكام عام وإحكام خاص. الإحكام العام كل القرآن من حيث هو محكم، يعني متقن الموضوع في مواضعه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني بينت، من لدن حكيم خبير. هذا نوع محكم. فجميع القرآن محكم موضوع في موضعه. نعم. فالإحكام الأول العام بمعنى إيش؟ الإتقان. أما الإحكام الثاني فإنه الفاصل، أو الذي ينبغي، هو الفاصل والحاكم فيما هو مشتبه اشتباها خاصا، وعليه لابد أن نعرف بالإيش؟ بالمتشابه. بالمتشابه أنا قلت المحكم القسم الثاني هو الذي يكون فاصلا وحاكما في المتشابه الخاص، في المتشابه الخاص. وهنا لابد أن نعرف بالمتشابه، فإن القرآن من حيث هو متشابه، كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وتشابهه العام بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا، وأنه يشبه بعضه بعضا. ومن تشابهه أيضا ذكر الوعد والوعيد. نعم، هذا كله من المتشابه. هذا تشابه ناش عام، تقول هذا نظير هذا، هذا شبيه هذا. فإن القرآن يشبه بعضه بعضا، كما ترى في قصص الأنبياء وغير ذلك من مواضيع القرآن. أما التشابه الخاص فإنه الذي لم يتضح معناه، الذي لا يظهر معناه إلا بالتأمل أو بحمل ذلك على المحكم. فالذي يخفى معناه يسمى متشابه، يسمى إيش؟ متشابها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا هو المتشابه الذي لم يتضح معناه، هذا الذي لم يتضح معناه ويسبب إشكالا، إيش يجب حمله؟ حمله على المحكم الخاص ولا العام؟ حمله على المحكم الخاص. وقد قلنا في المحكم الخاص أنه الفاصل والحاكم على ما هو متشابه. طيب، هذا بالنسبة للمحكم والمتشابه. أما الناس فقد انقسموا كما قلنا في هذا المشكل الذي عرفنا به إلى طريقين. الطريق الأول طريقة الراسخين في العلم، وهم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه جميعا. ماذا قالوا؟ كل من عند ربنا. هؤلاء تركوا التعرض لما يمكنهم، لما لا يمكنهم الوصول إليه وإلى الإحاطة به وإلى معرفته. لماذا؟ نقول تعظيما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتأدبا مع الله ورسوله، ولأنهم يحققون قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هؤلاء هم الذين لهم الثناء، وشهد لهم بالعلم أيضا. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. لأن المشكلة أن أهل التفويض استدلوا بهذه الآية، قالوا أن التفويض هو العلم. ليش؟ لأن قالوا الله يقول لا يقرأ الآية من أولها. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولي الألباب. خلاص، كل من عند ربنا، الكل من عند الله، نحن نؤمن. فحملوا هذا الإيمان على إيش؟ تفويض المعنى مطلقا، تفويض المعنى المطلقا. وهل هذا صحيح؟ نقول لا، نقول هذا في المتشابه. ثم نسأل أيضا، وهو سؤال يطرح نفسه الآن: هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ نقول إن آيات الصفات من المحكم بلا شك. والقول بأن آيات الصفات من المتشابه قول بدعي محدث أنكره أهل السنة، لكن إن قيل كيفية تلك الصفات من المتشابه إيش نقول؟ نقول نعم، لأننا نرد علم أو نرد نعم نرد علمها إلى الله، إذ أن حقيقة وكيفية تلك الصفات غير معلومة لنا، فتبقى من المتشابه. أما من حيث المعنى فليست متشابهة. فمثلا إذا قرأنا قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل نقول هذا من المتشابه المطلقة؟ لا، استوى معروف بالنسبة للمعنى لغة بمعنى على، صحيح أم لا؟ إذن هي ليست آية متشابهة من حيث معناها. أما من إذن دلت على معنى أم لا؟ دلت على علوه عز وجل، على عرشه، على ما يليق بجلاله وكماله، لكن كيفية ذلك من المتشابه. فهنا يقول إذا قلنا الطريقة الأولى طريقة من الراسخين في العلم يؤمنون بالمحكم وإيش والمتشابه جميعا، ويتركون التعرض لما لا يمكن الوصول إليه. ما هو الذي لا يمكن الوصول إليه؟ هل هو المعنى أم الكيفية والحقيقة؟ الكيفية والحقيقة وليس المعنى، حطوا بال. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الزائغين الذين اتبعوا ما تشابه منه بغرض الفتنة والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وصد الناس عن طريق الحق وطريق السلف. هؤلاء ماذا صنعوا؟ حاولوا تأويل هذا المتشابه من النصوص، ولكن هل هو تأويل صحيح موافق لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنه تأويل فاسد؟ إلى تأويل فاسد، لأنه أدى بهم إلى إنكار ما أثبته الله لنفسه، ولذلك نقول إنهم ضربوا بنصوص الكتاب والسنة، أو ضربوا نصوص كتاب والسنة بعضها ببعض، وعارضوها تارة بالتحريف، تارة بالتكذيب، خاصة بالنسبة للسنة، حتى يقع الشك في قلوب الناس، حتى يشكوا في دلالتها ويضلوهم عما دلت عليه من المعاني الصحيحة التي تعرفهم بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا شك أنهم مذمومون، وطريقتهم طريقة الصادين عن سبيل الله، لأن زبدة الرسالة الإلهية كما قال شيخ الإسلام في بعض مواضع كتبه ما هي؟ أن يعرف الناس ربهم. يعني حتى في الآيات التي تكلمت عن الأحكام، فضلا عن القصص وتقرير التوحيد، الأحكام إذا قرأت آيات الأحكام التي تكلمت عن الحلال والحرام فإنك تجد فواصلها وختامها بذكر إيش؟ الأسماء والصفات. مثلا اقرأ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه آية المصارف، بينت مصارف الزكاة الثمانية، بماذا ختمها؟ والله عليم حكيم، فهو أعلم وأحكم. يخبرنا الله عز وجل أيضا ببعض أفعاله العظيمة كالخلق، ثم بعد ذلك قد يعلل هذا من أجل أن نعلم إيش؟ نعلم عظمة هذه القدرة الإلهية، ونعلم مدلول أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، اللام ليش للتعليل؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ثم أن الله تعالى أمر بإثبات هذه الصفات والتعرف عليها، كما قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا واعلموا أن الله سميع عليم. واعلموا أن الله سميع عليم. فهذا أمر من الله أن نعلم أنه يسمع وأنه يعلم عز وجل. طيب هاتان طريقتان مسلوكتان من قبل الناس في ما هو مشكل في المعنى، فيما هو مشكل في المعنى. نقف على هذا الشرح. لا نصفهم بالتفويض، لا نصفهم بالتفويض، لأننا قد إذا أطلقنا مثلا هذه الكلمة قد يفهمها شخص ناقص في الفهم والإدراك للأمور، فيظن أننا نرمي أهل السنة بالتفويض، فإما أن يشكل عليه ذلك وإما أن يسعد بذلك إذا كان هو يرى أيضا بالتفويض. يقول إذا أنتم وافقتمونا. نعم، التفويض نحن نفوضه إلى الله فيما يتعلق بما لا علم لنا به وما لا إيش لا دراية لنا به ولا يمكن الوصول إليه، وهو إيش الكيفية وإيش والحقيقة. أما بالنسبة للمعنى فنقول إنه ليس من المتشابه ولا نفوض، بل نثبت هذا المعنى، وإلا نسلك مسلك أهل التفويض.